إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا وفيرة وكثيرة وغزيرة، وقد صدق الله إذ يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن أجل النعم وأعظمها بعد الإسلام والإيمان والتمسك بسنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، هي نعمة الأمن والأمان. معاشر المسلمين، إن نعمة الأمن والأمان ونعمة الاستقرار والإطمئنان من أجل النعم وأعظمها، فلهذا دعا بها أبونا إبراهيم لأهل مكة قبل الرزق والطعام والشراب: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبالأمن تنتظم مصالح المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، بالأمن تقام الجماعات في المساجد ويخطب الخطباء على المنابر، بالأمن يرفع الأذان وتعمر بيوت الله، بالأمن تقام التجارات والصناعات، بالأمن تؤمن السبل وتسار الأعراض وتحفظ الدماء وتصال الأموال. فيا عباد الله، عليكم أن تتقوا الله جل وعلا في هذه النعمة العظيمة التي أصبح كثير منا ومن شبابنا يسعون إلى استئصالها من هذا البلد المبارك، فكأننا أصبحنا معاول هدم في أيدي أعدائنا، نهدم بلادنا ونعطل مصالحنا بسفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه معه قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فالأمن والأمان تسعى له الدول وتنفق له عليه الأموال والجهود والأوقات من أجل إرساء دعائمه ومن أجل تحقيقه. معاشر المسلمين، إن الأمن تسعى إليه البهائم، بل وتسعى إليه الطيور وهي في أوكارها، فالمخلوقات جبلت على حب الأمن والأمان. فإذا كنت خائف عبد الله، كيف تخرج من بيتك؟ كيف تستطيع أن تذهب إلى المسجد كيف تستطيع أن تفتح دكانك؟ كيف تستطيع أن تسافر وتضرب في الأرض وأنت خائف على نفسك ودمك وعرضك ومالك؟ فاتقوا الله معاشر المؤمنين. ولهذا جاء الوعيد الشديد وجاءت الحدود والعقوبات في هذه الشريعة العظيمة على معاقبة من يخل الأمن في بلاد المسلمين. فنص الله على حد الحرابة، ونص الله جل وعلا على غيرها من الحدود عقوبة للظالمين. فاعتبروا يا أولي الألباب، وإن مما يكون عونا على إرساء الأمن أن نكون مع ولاة أمورنا، أن نسعى إلى قوة السلطان، فإن الله يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. وإن الولاية العامة معاشر المسلمين أمر لا بد منه، ووجود حاكم يسوس المسلمين وإن كان جائرا وإن كان ظالما لا بد منه يا معاشر المسلمين. فكونوا عونا لولاة أموركم، وكونوا عضدا لهم، فاسمعوا واطيعوا لهم في المعروف كما أمركم الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فعظموا السلطان في قلوبكم، وأطيعوه بالمعروف، واسمعوا وأطيعوا. وهذه المسألة من المسائل العظام، ولهذا ذكر علماؤنا علماء أهل السنة في مسائل الاعتقاد، لأن الاجتماع على ولاة الأمور فيه خير عظيم، فبهم تؤمن السبل، وبهم تقام الحدود، وبهم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبهم تحفظ الدماء وتسكن الدهماء ويردع الغوغاء، بهم تنتظر مصالح المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، في تجاراتهم وفي وظائفهم وأعمالهم وفي صناعاتهم. ولهذا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: حاكم مشؤوم ولا فتنة تدوم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا سلطان وبلا إمام. فعلينا معاشر المسلمين أن نكون عونا لولاة أمورنا، أن نكون عونا لهم. وما نراه اليوم ونسمعه من اختراقات ومن عدم مبالاة بالسلطان إنه لنذير شر معاشر المسلمين. ألسنا كنا مظلومين؟ ثم أيها المسلم، كنت مظلوما فدفعت الظلم، كنت مظلوما فدفعت الظلم عن نفسك وعن عرضك وأهلك ومالك، وربما قدمت الغالي والرخيص من نفوس قد أزهقت ومن لذة دماء قد سفكت، واليوم أصبحت ظالما تتعدى على دماء المسلمين وتتعدى على السلطان وعلى ولاة الأمور. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله. أين الحرص من شبابنا اليوم على بناء هذا البلد المبارك؟ إننا في خير ونعم معاشر الليبيين. انظروا إلى الشرق والغرب من إخواننا الأشقاء كيف يعيشون في فقر ومحنة، فيكابدون الفقر ويكابدون الحاجة، وأنت في بيتك في رغد ورفاهية تتنزل عليك الأرزاق وفي خير ونعم. فاتق الله عبد الله، ولا تكفرن بهذه النعمة، فعليك أن تتقي الله، فإن النعم تزداد بالشكر وتذهب بالكفر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أيها المسلمون، كونوا عونا لولاة أموركم على قوتهم وعلى شد عضدهم وعلى تقوية ساعدهم، وهذا أمر واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إن من المؤسف أن ترى المسلم يقف بين يدي الإشارة، أن تراه يأتي إلى الإشارة ويستعجل. ما وراءك يا عبد الله؟ أليس ولي الأمر قد نص بنص على أن هذا الأمر هذا لا يجوز، بل رتب عليه جبهة. وأنت تتعدى هذه الإشارة فما أدري ما العجلة، هل أنت تنتج؟ هل أنت من المنتجين؟ هل أنت من الذين يبنون هذا الوطن؟ والله ما أراه إلا مضيعا لأوقاته، منفقا لها في القيل والقال وفي الشهوات واللذات. فلا نحترم هذه الإشارة التي أمر بها ولي الأمر. الناس إذا صاروا فوضى لا قائد يقودهم ولا حاكم يسوسهم، يكون حالهم كحال الناس إذا كانوا في مفترق الطرق ولا إشارة تحكمهم، فتراهم في نزاع وفراق. فقطع الإشارة كم كان سببا لزهق الأرواح وإتلاف الأموال وغير ذلك من المفاسد العظيمة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن طاعة ولاة الأمور أصل واجب من أصول هذا الدين. ولهذا تواترت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لهم في المعروف. واعلموا أن الخروج عن طاعتهم والخروج عن نظام الدولة ولوائحها معصية لله رب العالمين، معصية لله رب العالمين. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عصى أميري فقد عصاني، من عصى أميري فقد عصاني. فأعنه أيها المسلم، أيها المواطن، أعن ولي أمرك وأعن المسؤولين، وكن معهم وخذ بيدهم إلى الخير. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بطاعتهم وبالسمع لهم في المعروف، أما إذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. أيها المسلمون، إن مما يجب علينا مناصحة ولاة أمورنا، فإن مناصحتهم أمر واجب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيا من أعطاك الله علما وعقلا عليك أن تناصح ولاة أمرك، فالخلل لا بد منه، ومن يسلو من الخطأ فادخل عليهم وارجل لهم النصيحة وبين العيب لهم وأبني ذمتك أمام الله. أما التهييج الذي نسمعه في الإذاعات وفي وسائل الإعلام على ولاة أمورنا، إنما هو إثارة للروغاء وشحن لقلوب العامة على ولاة أمورهم، ومن ثم خروجهم ومن ثم يخرجون على ولاة الأمور. فإذا خرجوا جاء الفساد العظيم والشر الكبير وتعطلت مصالح المسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى الوسيلة الشرعية في النصيحة والطريقة المرضية في النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث عبد الرحمن بن بل: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلينصحه سرا وليأخذ بيده. فإياكم عباد الله أن تهيج العامة في مجالسكم أو في الإذاعات والقنوات أو في غيرها أو على المنابر الذين يدعون الناس إلى الخروج على ولاة أمورهم واستحلال دماء رجال الأمن وغيرهم، فإن هذا منكر عظيم، وإن هذا خطر جسيم، وإن هذا نذير شر على هذا البلد. فإن الأمن لا يأتي إلا إذا تقوى السلطان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أوصيكم أبائي وإخواني بالدعاء، فإن الدعاء يرد القدر، كما قاله صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان عند الإمام أحمد: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فارتهلوا إلى الله بالدعاء وادعوا لولاة أموركم بالصلاح. فهذا الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها بالسلطان. ويقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها بالسلطان. فبصلاحه صلاح للبلاد والعباد، فبصلاحه صلاح للبلاد والعباد. فاتقوا الله وادعوا لولاة أموركم، فإن من شعار أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، وإن من شعار أهل الأهواء والبدع الدعاء على ولاة الأمور والعياذ بالله، وتحريض العامة والناس على الخروج عليهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين واحرصوا على هذا البلد، فإن فيه خيرات وبركات، شعب على الفطرة وشعب على السنة، فعلينا أن نثبت هذه الرواسي وأن نكون على هذا الدين كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة والتابعين، وأن نرفض إخلال الأمن. فإن الأمن إذا اختلت أركانه وزعزعت أركانه أتى شر عظيم معاشر المسلمين، أتى شر عظيم علينا، فعلينا أن نتقي الله وأن نحرص كل الحرص على طاعة ولاة الأمر والاستماع عليهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بثلاث، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وأن تستمعوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وزاد الإمام مالك في موطئه: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن من الناس من تراه سلبيا نقادا ينتقد على ولاة الأمور، ربما لو بعت في مكانهم ما استطعت أن تفعل شيئا، وربما أسأت إلى البلد، فما عليك إلا أن تصبر عبد الله من أجل أن تستقر البلد وأن يستقر حالها وأن يسود الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا في هذا الوطن، فهو وطن مسلم تقام فيه شعائر الله وتقام فيه هذه العبادات ويرفع فيه بالآذان وظهرت فيه الشعائر، فعلينا ألا نكون آلة ومعولا في يد الكفرة والفجرة الذين يريدون زعزعة أمن هذا البلد. فإياك أن تشترى ذمتك، إياك أن تشترى ذمتك، فإن هناك من يحاول زعزعة الأمن في هذا البلد لمصالح شتى ولمآرب كثيرة من كفرة وفجرة، بل ومن بني جن كثيرة، فهم يسعون ألا يكون للسلطان قوة وألا يكون للسلطان قيام من أجل أن يدخل ما شاء في البلد من مخدرات ومسكرات، من أجل أن يهربوا ما شاء من الأموال، من أجل أن يعبثوا في البلد، من أجل أن يسلطوا ذاك على ذا ويفعلون الأفاعيل. وكهكذا أهل الشهوات وأهل الباطل لا يعيشون إلا في الفتن، لا يعيشون إلا في عفن الفتن. فإياك عبد الله أن تكون عونا لهم. كم من دول، كم من دول قائمة على الرفض والتشيع، أهلها يقدمون الغالي والرخيص من أجل قوة دولتهم وقوة سلطانهم، ونحن بفضل الله أهل سنة، أهل سنة، عقيدتنا عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة. هكذا نهدم البلد، هكذا نهدم مصالحنا ونعتدي على رجال أمننا فنستبيح دماءهم ونزهق أرواحهم، هكذا نعتدي على أموالنا. أين العقلاء؟ أين العقلاء وأين أولياء الأمور؟ فليتقوا الله في أنفسهم، فليتقوا الله في أنفسهم، فإن الشر قد كثر على أقل كلمات وأقل النزاعات. يرفع السلاح وتزهق الأرواح وتسفك الدماء، ويهجر الناس من بيوتهم وتحرق وتتلف تلك البيوت وتتلف تلك الأموال وتتلف تلك المراكب. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا وارجعوا إلى ربكم وصولوا وحافظوا على أولادكم. فيا ولاة الأمور، أنتم السبب الأكبر في صلاح أبنائكم أو فسادكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكم من أب غافل عن بنيه وغافل عن أولاده، ربما يغيبون أولاده عنه بالأسبوع والليالي لا يسأل عنهم، وهم من وكر إلى وكر ومن جريمة إلى جريمة ومن اعتداء إلى اعتداء وهو لا يسأل عنهم. وإن وقع ولده في الأسر جاء مدافعا محاميا عنه. هكذا، هكذا الوفاء للبلد. سبحان الله، تطلق ولدك يفسد ويهلك الحرث والنسل، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فاتقوا الله معاشر الأباء، لا تشغلنكم تجارتكم ولا تشغلنكم دنياكم عن أبنائكم، فاحرصوا على تربيتهم وعلى نصرهم وعلى ماذا وعلى نصرهم. واتق الله، ولا تعتبرن أن ولدي خرج عن سيطرتي. لا والله، عليك أن تنصح وعليك أن تأمر وعليك أن تستعين بالله جل وعلا ثم بالخلق على صلاحه وإرشاده وبالدعاء له. فاتقوا الله معاشر الأباء، إن هذا نذير شر يوم أن لا نحترم، يوم أن لا نحترم ولاة أمورنا. تأتي هذه النقاط أو هذه البوابات من أجل خلق إزالة هذه المعتمات، أمور ظلمات بعضها فوق بعض، مراكب سوداء الله أعلم من فيها، الله أعلم من فيها وما فيها من الشرور وما فيها من الفتن معاشر المسلمين. ومع هذا ترى ذلك الشاب يأنف أن يزيل ذلك التعتيم وأن يزيل ذلك التنظيم. لا والله، بل علينا أن نتعاون جميعا، حكاما ومحكومين وعقلاء وأعيان وطلبة علم ودعاء، أن نتعاون على ردع الظالمين. فإن لم يردع الظالمون جاء الشر العظيم، جاء الشر العظيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد أن نتعاون مع ولاة الأمر وأن نقيم شوكتهم وأن نقف معهم وأن نعينهم وأن نحافظ على هذه المدينة المباركة التي تسلط عليها القريب والبعيد من أجل زعزعة أمنها، من أجل زعزعة أمن أمنها. قد قدمتم الغالي والرخيص، قد قدمتم الآلاف من الأرواح، وقدمتم الكثير من الدماء، وقد قدمتم أشلاء. هكذا تكون الثمرة وهكذا تكون النتيجة. اتقوا الله جل وعلا واحرصوا وحافظوا على مدينتكم وعلى بلدكم. والله أصبح حتى الغريب يتجرأ على هذه البلد بنشر السحر ونشر الرذيلة وبيع المخدرات. يوم أن رأى أهلها صامتون عن الحق، والله الذي لا إله غيره، وقفنا على هذا، تجرأ الغرباء. يوم أن سكت الناس عن الحق ويوم أن لم ينكروا المنكر، تجرأ حتى الغريب الذي ربما معه شيء من الذل والهوان على إحداث الجريمة في هذا البلد. ولا يخفاكم، هناك منظمات وهناك خلايا سرية تابعة لإخوان القرابة والخنازير وللرافضة والحق والشيعة الماكرين، يسعون إلى إفساد بلاد أهل السنة. فاتقوا الله، اتقوا الله معاشر المسلمين، واحرصوا على بلدكم وعلى مدينتكم كما تحرصوا على أموالكم. اليوم الشر عند جارك وغدا ربما يصبح في دارك. فاتق الله عبد الله، كلنا نتعاون ونتآلف ونتآخى ونتناصر ونذهب ونعين ولاة أمورنا ونناصحهم ونقف معهم وندفع الظلمة معاشر المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من الفتن. وأذكر نفسي أخيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والذي ليس بقائم كمثل قوم استهموا في سفينة فكان أحدهم في علاها وكان الآخرون في أسفلها، فقال الذين هم في أسفلها: لو نخرق خرقا حتى لا نأتي ونشغل من هم في أعلى السفينة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تركوهم وفافعلوا غرقوا جميعا وإنها هم سلموا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله الله في العودة إلى الدين والرجوع إلى هذا الدين الحنيف والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا وتركتم الجهاد، إن من أعظم الجهاد في هذه الأيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس ودعوة الناس إلى الحق وتحذير الناس من الشر وأهله. وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع شغلتكم الدنيا عن دينكم، سلط الله عليكم ظلما لن يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من الرجوع إلى الدين والتمسك بدين الله جل وعلا. يقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بالعلم وصلحوا بالعمل الصالح. فالله الله في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتحرر من الأموال العامة. أصبحنا اليوم لا نبالي، نأكل الأموال العامة، نذهب الأموال الخاصة، نفرط في الوظائف والأعمال وفي غيرها من الأمانات. فاتقوا الله معاشر المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أمننا في ديننا وأوطاننا، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم صل دماءنا واحفظ أعراضنا واصلح شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنجي المستضعفين في بلاد المسلمين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم أرحم ميتهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا وعصينا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.